السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيك. هل عبد الرزاق صاحب المصنف متكلم فيه؟ وإن كان الأمر كذلك يعني كل ما فيه، فما قيمة مصنفه هذا، قيمته العلمية؟ بارك الله فيك ونفعنا بعلمك. رحمة الله. عبد الرزاق متكلم فيه، لكن راوي كتبه عبد الرزاق راوي كتبه الدبري، إبراهيم الدبري، تحملها عن قبل اختلاطه، فهي صحيحة، فهي صحيحة، فلم يروي بعد اختلاطه، فالذي تحمل الكتب ورواها هو الدبري.